السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا حبيباتي في الله في درس جديد من دروس التفسير، تفسير سورة البقرة. نستكمل تفسير الربع الثاني. طيب، حد بس يذكر. الله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لو تفتكروا في الآية السابقة، الله عز وجل كان يخاطب الكفار الذين يكفرون بآيات الله ويستنكر عليهم هذا الكفر، يقول: كيف تكفرون، يعني كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. يعني الله عز وجل خلقكم من عدم، أوجدكم ما كنتوش شيء أصلا، أوجدكم في بطون أمهاتكم، خلقكم في بطون أمهاتكم، وبعدين يميتكم الموتى موت الأولى ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، البعث والحساب والجزاء. طيب، لما ربنا سبحانه وتعالى هنا ذكر إن هو قادر على الإحياء والإماتة، بين في هذه الآيات نعمته ومنته على عباده بأنه خلق لهم كل ما في الأرض. هو الذي خلق لكم، يعني أوجد عن علم وتقدير وبحكمة، خلق وأوجد كل ما على وجه الأرض وسخره للبشر. ثم استوى إلى السماء. طيب، ثم استوى إلى السماء يعني إيه؟ ثم استوى إلى السماء، هل الاستواء هنا مقصود به العلو أم مقصود به شيء آخر؟ نوضح الأمر ده، لأن ده أمر مهم جدا. طبعا إحنا عارفين استواء الله عز وجل على العرش، خلاص، ونعلم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه، ونصدق بهذا كما أخبرنا الله عز وجل عنه، ولا نعلم كيفية هذا الاستواء. طيب، لكن هنا المقصود عندنا باستواء شيء آخر. يعني أنا أتكلم في المسألة دي، ومنهم من قال على وارتفع، وهذا المعنى ليس بصحيح، ولكن المعنى الصحيح بقى إيه؟ ثم استوى إلى السماء، المقصود هنا القصد والإقبال على خلق السماء. يعني ربنا سبحانه وتعالى قصد وأقبل على خلق السماوات، هو ده المقصود بالاستواء هنا في هذه الآية. فسواهن سبع سماوات. السماوات زي ما احنا نعرف كانت دخان، عبارة عن دخان، فربنا سبحانه وتعالى جعل هذه السماء سوية، طبقة فوق طبقة، حتى صارت سبع طبقات، سبع سماوات غير متناثرة، سماوات قوية ومتينة ومحكمة في الخلق. فسبحان الله العظيم. آية كاملة، ما أنا بقول لكم أهو المقصود هنا بالاستواء، هنا في الآية، هنا من عندي الآية بتقول إيه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، يعني خلق الأرض وما فيها من أشجار وزروع وثمار، خلقها لنا لبني البشر يعني، وبعدين سبحانه وتعالى أقبل وقصد إلى السماء وأقبل على خلقها. يبقى المقصود هنا بالاستواء القصد والإقبال كما رجحه أهل العلم، وليس المقصود به هنا العلو والارتفاع. واضحة كده مفهومة؟ في أي مشكلة فيها؟ لا، الاستواء على العرش ده شيء آخر. نتكلم هنا على الآية على معنى استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وحتى سياق الآية يوضح هنا المعنى الصحيح، يعني أقبل سبحانه وتعالى على خلق السماوات، وبعد ما كانت السماوات دي عبارة عن دخان متناثر بقت سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض، محكمة الخلق متينة بما فيها بقى من كواكب ونجوم وما نحو ذلك سبحانه وتعالى. ثم ربنا يختم الآية بقوله وهو بكل شيء عليم، يعني سبحانه وتعالى علم ويعلم كيف يخلق السماوات ويطوع الأرض ويطوعها لخلقه، ويخلق السماوات بهذا الإحكام وبهذا الإتقان، ويجعلها سبع سماوات في غاية، يعني في آية غاية من الروعة والعظم. طيب هنا عندنا فوائد في الآية دي. أول حاجة فإنها مهمة جدا في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآية دي تدل على إيه؟ على أن الأصل في كل شيء الإباحة. ليه؟ هنا ربنا قال إن هو كل شيء في الأرض خلقه لنا، يعني مباح، الزروع، الأشجار، الثمار، كل ما في الأرض، حيوانات البحر، الدواب، كل ما في الأرض. يبقى الأصل في كل شيء الإباحة، إلا أن يأتي دليل يحرم علينا هذا. يجي دليل يبقى فيه تحريم، خلاص يبقى أنا كده إيه، أعرف إن هذا حرام. ولكن طالما ما فيش دليل يحرم يبقى الأصل هو الإباحة. والدليل هذه الآية في قوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا هو ما قرره أهل الفقه والأصول في استدلالهم بأن الأصل في كل شيء الإباحة، استدلوا بهذه الآية بقوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يبقى كل شيء في الأرض خلق لنا، ونحمد الله عز وجل على ذلك. وكما قال الشيخ المعتمين في هذه الفائدة كلام جميل جدا، قال العجب أن من الناس من سخر نفسه لما سخره الله له. إزاي يعني؟ خدم الدنيا ولم تخدمه، وصار أكبر همه الدنيا، جمع المال وجمع المال وتحصيل الجاه وما أشبه ذلك. يعني ربنا خلق لك الدنيا، سخرها لك عشان تعبده سبحانه وتعالى، تستخدم ما فيها من نعم تتمتع بها في الحلال وتعبد الله عز وجل. لا، ده في ناس بقى هي اللي بتخدم الدنيا، يعني كل همها الدنيا وتجمع للدنيا تحصيل الأموال والمتع الزائلة والجاه وكل ده، ويخسروا الآخرة والعياذ بالله. الفائدة اللي احنا كنا نتكلم فيها الأول إن الأصل في كل ما في الأرض هو الحل، من أشجار ومياه وثمار وحيوان وغير ذلك، وطبعا زي ما قلنا دي قاعدة عظيمة. طيب بناء على هذه القاعدة، لو إن في حد أكل شيء من الأشجار فقال له يعني بعض الناس هذا حرام، فالمحرم هنا بقى بيقول الحرام ده يطالب بالدليل. طب ايه الدليل على ان انت بتحرم؟ انا عندي من الاصل في كل شيء انه حلال. مثلا لو ان في حد انسان لقى طائر يطير فاصطاده رماه واصابه ومات واكله، جه حد يقوله لا ده حرام، يبقى المحرم هنا اللي بيقول حرام ده نقول له طب ايه الدليل لهذا؟ لا يحرم شيء في الارض إلا ما قام عليه الدليل. خلاص خدنا بالنا من القاعدة دي، فهمناها، فهمت القاعدة دي مهمة جدا، عشان في ناس كده إيه عندها شيء من التنطع والغلو وتقعد إيه تقول حرام وحلال وقياسات وحاجات ما أنزل الله بها من سلطان. إحنا هنا عندنا قاعدة مهمة جدا في هذا الأمر، هتنفعنا وهنستفيد بقى يعني من هذه القاعدة في أبواب كثيرة من أبواب الحلال والحرام. بعد كده هنبتدي ندخل في قصة شيقة جدا ومهمة جدا، قصة بداية الخلق آدم عليه السلام، يعني أبونا آدم عليه السلام، وإيه البداية وماذا حدث وكان فين وبعدين بقى فين وإيه اللي حصل. كل هذه الأمور الهامة جدا، المهمة قوي إن احنا نعرفها صح. يعني إيه نعرفها صح؟ لأن مع الأسف في أمور ضعيفة جدا، في كلام كثير من الإسرائيليات وكلام كثير ضعيف ليس صحيح في هذه القصة، نفس كلام كثير جدا وبتقول خرافات وترهات. طب احنا عايزين نعرف الصحيح في هذه المسألة، نبتدي كده مع بعض يعني بداية من قوله تعالى في الآية رقم 30، وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. الله عز وجل يخاطب الملائكة يقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة. طيب يعني إيه الملائكة؟ الملائكة عالم غيبي لا نراه، غائب عن عيننا، مخلوقون من نور، خلقهم الله عز وجل من نور، وجعل لهم وظائف وأعمال مختلفة. فمن الملائكة من هو موكل بالوحي كجبريل عليه السلام، وبالقطر والنبات كميكائيل، وبالنفخ في الصور كإسرافيل، وبأرواح البشرة يعني الموت كملك الموت، وغير ذلك من الوظائف والأعمال ما أخبرنا به يعني ما علمناه وما لم نعلمه من الغيب. هؤلاء هم الملائكة. هنا ربنا سبحانه وتعالى يخاطب هؤلاء الملائكة يقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة. يعني إيه خليفة؟ ما المقصود بكلمة خليفة؟ كلمة خليفة المقصود بها قوم يخلف بعضهم بعضا، يتناسلوا ذرية، يعني يجي بعدهم قوم وبعدين القوم دول يتناسلوا فتيجي ذرية تانية. خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا، وأيضا هذا الخليفة هيخلف ربنا سبحانه وتعالى في الأرض، يعني هيحكم بما أراد الله عز وجل في الأرض. يبقى إحنا الله عز وجل خلق البشر ليستخلفهم في الأرض. ليه؟ عشان يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى ويعني ينفذوا أوامر الله عز وجل ويتحاكموا إلى شرعه. هي دي هو ده بداية الخلق، وهو ده الأساس والهدف من وجود يعني بني آدم على هذه الأرض. يبقى لما نعرف لماذا خلقنا ونعلم أن هذه الغاية، ننتبه لهذا الأمر جيدا ولا تنسينا الدنيا هذه الحكمة البالغة التي خلقنا من أجلها، ولا نغفل عن إن إحنا أصلا خلقنا لعبادة ربنا سبحانه وتعالى ولإعلاء كلمة الله في الأرض إني جاعل في الأرض خليفة. تخيل لما يبقى يعني بني آدم وخليفة الله سبحانه وتعالى في أرضه، وتأتي ذرية ويخلفها ذرية ويعقبها ذرية وهكذا إلى يعني أن تنتهي أو يأتي يوم القيامة ويموت الجميع. يبقى هنا زي ما قلنا الخليفة هيكون آدم وأولاد آدم وبنيه، يعني ربنا هيجعل منهم الخلفاء يخلفون الله تعالى في عباده بإبلاغ شريعته والدعوة إليها والحكم بين عباده. وهذا سبحانه وتعالى أراده الله عز وجل لا عن يعني عجز منه سبحانه وتعالى، لكنها منة يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده. طيب ماذا كان رد الملائكة؟ الملائكة ردوا قالوا ايه؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هنا الملائكة تساءلوا، سألوا الله عز وجل، استفهموا هل ستخلق في الأرض خلق يفسدوا في هذه الأرض ويقتلوا بعضهم، يسفكوا دماء بعضهم؟ طب ليه الملائكة قالوا هذه المقولة؟ أكيد ليهم يعني في خلفيات لهذه المقولة. ليه؟ في هذا الأمر كلام العلماء، يعني منهم من قال إن على هذه الأرض كان في مخلوقات قبل ذلك أفسدت وسفكت الدماء قبل أن ينزل آدم عليه السلام إلى الأرض. كان في مخلوقات الله عز وجل أعلم بها، وفي إن هم كانوا من الجن، يعني طبعا هو الجن والإنس، أفسدوا فيما بينهم وسفكوا دماء بعضهم بعض. نعم ده قول يا شيماء، إن هم كانوا الجن وفعلا فعلوا هذه الأفعال. وقيل إن لا، لما يعني هذه الأرض لم يسكنها أحد قبل آدم، ما فيش حد خالص كان على هذه الأرض. ده كان قول علامة أحمد شاكر، ويعني رجح هذا الكلام وقال فيه كلام قوي جدا، إن هذه الأرض لم يسكنها أحد قبل آدم عليه السلام. أمال إيه يعني مين بقى اللي بيفسد ويسفك الدماء؟ ليه الملائكة بتقول كده؟ قالوا أن الجن أيضا كانوا يسكنون في السماء، يعني السماء كان فيه، مش إبليس كان في السماء؟ وكان فيه من ذريته مفسدون ويعني يسفكون الدماء، يعني رأت الملائكة هذا من الجن، فظنوا أن المخلوقات أو آدم وذريته لما هيكونوا في الأرض هيفعلوا نفس هذه الأفعال. نعم خلاص، يبقى يا إما فعلا كان في جن على الأرض قبل آدم عليه السلام وأفسدوا وعصوا الله عز وجل وسفكوا دماءهم، يا إما هم رأوا هذا من الجن أيضا ولكن في السماء، وظنوا أن سيكون هذا الأمر في الأرض أيضا من آدم وذريته. لا يا نهلة، ما فيش حديث واضح في هذا الأمر خالص، ولكن هي تفسيرات يعني من المفسرون. يعني المفسرون طبعا احنا عارفين ان التفسير ما فيش حد بيأتي بتفسير من تلقاء نفسه خلاص، ولكن يعني المفسرون حينما تحدثوا فسروا الآية على هذا الوجه. احنا عارفين ان التابعي لما بيسمع التفسير بيسمعه من الصحابي خلاص، ففي روايات مختلفة في هذا الأمر، ولكن يعني الكلام اللي رجحه أحمد شاكر أن الأرض لم يكن عليها أحد خالص أبدا قبل آدم عليه السلام، وكل هذا من الغيب، يعني كل هذا من الغيب الذي ليس عندنا فيه يقين خلاص. ولكن إيه إحنا يعني هي كلها زي ما قلت لكم يعني لم يأتي فيها نص صريح، ولكن إحنا نتحدث بكلام العلماء والمفسرون، والله عز وجل أعلم بحقيقة الأمر. ولكن على كل، هذا كان قول الملائكة حين أخبرهم الله عز وجل أنه سيخلق خلق يخلفونه في الأرض، فخافوا أن يفعلوا مثل هذه الأفعال التي فعلها الجن قبلهم. طب الجن عمل ذا في السماء ولا في الأرض؟ الله عز وجل أعلم بهذا، ولن يعني يفيدنا كثير، يعني في أمور معينة مش هنستفيد كثير قوي لما نعرف بالضبط بدقة كان إيه الوضع، ولكن المهم بس إيه يعني المعنى الأساسي في هذا الأمر والحكمة وفهم معنى الآية. طيب هل هنا استفهام الملائكة لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لهم أنه يجعل في الأرض يعني ذرية آدم وذريته، هل استفهامه هنا على سبيل الاعتراض على أمر الله وعلى يعني قدر الله عز وجل، طبعا لا. طب ليه لا؟ انا ممكن اقول كانوا بيعترضوا ومش واخدين بالهم مثلا وغلطوا. ليه بتقولوا لا بيقين كده؟ اشمعنى يعني؟ مش وارد ان هم يخطئوا؟ انا عايزه ارد كده ايه حد مركز معايا. مظبوط يا كامله. طب يعني احنا ليه بنقول ان هو مش اعتراض؟ زي ما بسألكوا كده يعني، هو ممكن ممكن يخطئوا مثلا. برافو يا شيماء، جزاك الله خيرا. ليه؟ لان انا عندي الله عز وجل اخبرني ان الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. برافو يا هاجر، فعلا انهم مجبولين على طاعه الله عز وجل، مفيش معصيه ابدا. مش ممكن يعترضوا على اوامر الله عز وجل زينا احنا كده كمان البشر نخطئ ويعني نتجاوز في الكلام او نتكلم بجهل وخطا؟ لا، الامر ليس كذلك. يعني هذا ليس اعتراض على امر الله عز وجل، ولكنه من باب الاستفهام والاستكشاف، يعني استعلام، يستفهم عن حكمه ربنا سبحانه وتعالى في هذا الامر. ورغم ذلك الله عز وجل ابتلاهم وامتحنهم بامتحان في هذا الموضوع هنعرفه مع الايات دلوقتي. طيب، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هنا بقى بيثبتوا لأنفسهم إيه؟ إن هم عباد لله عز وجل. نسبح بحمدك ونقدس لك. نسبح، ننزهك عن كل نقص. تسبيح. ونقدس لك. طيب، نسبح بحمدك، بحمدك يعني تسبيحا مصحوبا بالحمد مقترنا به. فيكون التسبيح هنا متضمن تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وإثبات الكمال لله بالحمد سبحانه وتعالى وعز وجل. ونقدس، التقديس هو التطهير، يعني تطهير ذاته عما لا يليق به سبحانه وتعالى. فهنا الجمع بين التنزيه، تنزيه الله عن كل عيب ونقص، وأيضا تطهيره وتطهير ذاته سبحانه وتعالى عما لا يليق به. طيب، أجابهم ربنا سبحانه وتعالى، أجابهم بماذا؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أجابهم بقوله إيه؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني في امور غيب لا تعلمونها انتم يا ملائكتي، من امر هذا خليفه او هؤلاء الخلفاء اللي هيكونوا في الارض ان هيكون منهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وتاتي ذريات تعبد الله عز وجل وتعلي كلمه الله في الارض. يبقى في هذا الخلق سيكون خير كثير، وهذا من الغيب الذي لم تكن تعلمه الملائكة. والله عز وجل سبحانه وتعالى يعني يوضح لهم هذا الأمر، قال إني أعلم ما لا تعلمون، من الفوائد والحكم البالغة في خلق آدم وذريته واستخلافهم في الأرض. طيب، نقف كده عند فوائد الآية اللي احنا ذكرناها دلوقتي، آية رقم 30. أول حاجة هنتكلم عنها إثبات القول لله عز وجل، وإن قول ربنا سبحانه وتعالى كلام ربنا يعني بحرف وصوت، وده مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم، وده هتاخدوه بإذن الله تعالى بتفصيله في العقيدة، ولكن هنقف في هذه الوقفة ونذكر هذا الأمر لنستفيد من هذه الآية. طيب، احنا ليه قلنا بحرف وصوت؟ بحرف لأن ربنا قال إيه؟ إني جاعل في الأرض خليفة، بيقول للملائكة سبحانه وتعالى، كلام واضح أو له حروف. وصوت لأن إيه؟ الله عز وجل يخاطب الملائكة بما يسمعونه، هم سامعين كلام ربنا سبحانه وتعالى، يبقى حرف وصوت، ورد على ربنا، حوار بين الله وملائكته. وطبعا إثبات القول لله تعالى من كماله سبحانه ومن أعظم صفات الكمال إن ربنا يكون متكلما بما شاء كونا وشرعا متى شاء وكيف شاء. كل ما يحدث في الكون، كل شيء في هذا الكون بكلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الفائدة مهمة جدا، يعني أنا الفائدة خلي بالفوائد دي مذكورة في كتاب تفسير الشيخ ابن عثيمين، وفي فوائد كثيرة جدا هو بيذكرها، بس احنا نختار منها بعض الفوائد. الفوائد المطلوبة هي اللي بنذكرها فقط. ايوة، إثبات صفة الكلام لله تعالى بصوت وحرف زي ما شرحنا ووضحنا، ورجعوا طبعا للكلام وفهموا كويس. نعم مظبوط يا نفسي. عندنا فائدة ثانية برضو، ان الملائكة لهم عقول، يعني بيفهموا الكلام، واللي يدل على ده ان ربنا سبحانه وتعالى وجه اليهم خطاب كلمهم وهم اجابوا، ولا يمكن ان يوجه الخطاب الا للي بيعقل هذا الكلام. انا مش ممكن اكلمك بكلام الا وانا عارفة ان انت هتفهميه تعقليه، والا لو انت اصلا لا تفهمي هذا الكلام هتكلم معك ليه؟ يبقى لهم عقول، ولا يمكن ان يجيب على هذا الكلام الا من يعقل، اللي فهم الكلام هيقدر يجاوب. خلاص. طيب ليه بقى يعني نذكر هذه الفائده؟ لان في بعض يعني اهل الزيغ واهل الضلال قالوا ان الملائكه مخلوقات ليس لها عقل، ولا وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب هذا بقى يعني لم يذكر في هذه الآيات في سورة البقرة مما خلق آدم وكيفية خلقه، وذكر على طول هذا الأمر إن ربنا سبحانه وتعالى بعدما خلق آدم علمه أسماء كل شيء. الأسماء كلها دي تشمل أسماء كل شيء. ثم عرضهم على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يبقى آدم تعلم أسماء كل شيء، وعرض الله عز وجل هذه المسميات اللي لها أسماء، عرض هذه الأشياء على الملائكة. بعض الأشياء الله أعلم كانت عبارة عن إيه، هل هي مثلا أنواع ثمار أو أنواع حيوانات، أو الله أعلم كيف كان هذا الأمر. المهم ان هذا حدث وعرضت عليهم اشياء، وربنا سبحانه وتعالى قال لهم انبئوني باسماء، اخبروني قولوا اسماء ايه الحاجات دي اسمها ايه. خلي بالكم ربنا سبحانه وتعالى علم اسماءها مين؟ لادم عليه السلام، عشان يعلم الملائكه انه سبحانه وتعالى يعلم الحكمه، او يعني له الحكمه في كل شيء من خلقه، وانهم يجهلون يعني بعض الأمور، يعني لا يعلمون لا يحيطون علما بكل شيء. نعم، فهنا ربنا سبحانه وتعالى عرض هذه المسميات على الملائكة وطلب منهم أن يخبروا بأسمائها، فكان رد الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هل يبقى قلنا إيه؟ أراد الله عز وجل أن يعرف الملائكة أنهم ليسوا محيطين بكل شيء علما، وأنهم يفوتهم أشياء آدم عليه السلام يفضلهم فيها، يعني يعلم أمور وأسماء هم لا يعلمونها. هنا ربنا يقول لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين إن إيه لديكم علما بالاشياء. انت تقول احنا ايه يعني قالوا ايه اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني نعلم ان يعني ممكن يحصل كده، في الجن فعلوا ذلك فهم ممكن يفعلوا ذلك. طب انتوا تعرفوا كويس، طب لو انتوا بقى فعلا عندكم هذا العلم اخبروني باسماء هؤلاء، يعني لو كنتم فعلا تعرفون كل شيء. فكان ده امتحان للملائكة، وكان ردهم يعني قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني منتهى الاعتراف والإقرار بأنه لا علم لهم إلا ما علمهم الله عز وجل إياه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا سبحانك يعني تنزيها لله عز وجل عما لا يليق بجلاله، كأنهم يقولون أنت يا ربنا لم تفعل هذا إلا لحكمة بالغة. وقولهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اعتراف من الملائكة أنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله، مع أنهم ملائكة مقربون إلى الله عز وجل. ثم قالوا إنك أنت العليم الحكيم، العليم يعني ذو العلم الواسع الشامل المحيط بالماضي والحاضر والمستقبل سبحانه وتعالى، هذا وعلم الله يحيط علما سبحانه وتعالى بما مضى وبما يحدث وبما سيأتي. والحكيم يعني ذو الحكمة البالغة والحكم، يقضي ما يشاء ويحكم بما شاء سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب في فائدة مهمة جدا هنستفيدها من هذه الآية، أن اللغات توقيفية. يعني إيه لغات توقيفية؟ بمعنى إن الله عز وجل هو الذي علم الناس هذه اللغات، ولولا تعليم الله للناس ما فهموها وما عرفوها. مش تجريبية، مش حاجة هما كده قعدوا يجربوا فجت معاهم كده، لا، الآية واضحة إن الله عز وجل يقول وعلم آدم الأسماء كلها. فاستدل العلماء في هذه الآية على أن أسماء الأشياء وهذه الأمور توقيفية بلغاتها. تخيلوا يعني آدم يتعلم مثلا اسم الشجرة بلغاتها، اسم الشمس مثلا بلغاتها، اسم الغزال بلغاته مختلفة، كل ده توقيفي سبحان الله. ومهما طور الناس في اللغة بعد ذلك، ولكن الأصل أن أصل الكلام توقيفي علمه الله عز وجل لآدم عليه السلام. والآية واضحة جدا في هذا المعنى. طبعا دي معلومة أنا حاسة بيكم يعني الواحد أول فعلا معرفة تعجب منها كثيرا ما كناش نعلمها، والحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم. ولكن أتجد أن العلماء تكلموا في هذا الأمر وأفاضوا في هذا الكلام ووضحوا هذه النقطة. وطبعا لو تدبرت الآية في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها لاتضح لنا الأمر أن كل هذه الأسماء من عند الله عز وجل. طبعا عندنا في الآية إثبات اسمين من أسماء الله تعالى، هما العليم الحكيم اللي ختمت به الآية، زي ما قلنا العليم يعني ذو العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، على وجه التفصيل لما كان وما يكون وما سيكون في المستقبل. والحكيم هو ذو الحكمة البالغة التي تعجز عن إدراكها عقول البشر، وإن كانت قد تدرك شيئا منها. مهم جدا، مهم جدا هذا المعنى فعلا، عشان احنا دايما يعني في كثير من الناس يتعبوا انفسهم في بعض الامور. طب ليه يحصل كذا؟ طب ما المقصود من كذا؟ ايه الحكمة في كذا؟ طب يعني يتكلموا في ذات الله، طب ازاي؟ طب ويحصل ازاي ورؤية ربنا سبحانه وتعالى والوجه والصفات و خلي بالكوا احنا عقولنا قد تعجز عن ادراك بعض الامور، هي عقول بشرية ربنا سبحانه وتعالى خلقها على هذا القدر من الفهم والوعي والإدراك. فحكمة ربنا سبحانه وتعالى قد لا ندركها أصلا ولا تستطيع عقولنا أن تدركها، وإن أدركنا بعضها بإرادة الله عز وجل، لكن في أمور كثيرة جدا يعني لا نستطيع أو نعجز عن أن ندرك الحكمة منها. والحكمة كما قال العلماء هي وضع الشيء في موضعه اللائق به. طبعا احنا كنا نعلم ان اقدار الله عز وجل بحكمة وتشريعات ربنا سبحانه وتعالى ايضا بحكمة، فلا يأتي بقى يعني ما يجيش حد بقى يعترض على اقدار الله، يا رب طب ليه كده، طب اشمعنا احنا، طب ما عرفش ايه واللي بيحصل للمسلمين، واحنا يعني ما يكونش بدل ما الزلزال ده يجي عندنا يقوم جاي على اليهود يموتهم مثلا، وازاي هم يتسلطوا علينا بهذا الشكل في بورما ويقطعوا كده في الاطفال، واو ايه الحكمة، طب ليه مثلا، يعني سبحان الله لو الحكمة البالغة في اقداره وابتلائه واختباره سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة في تشريعاته في الحلال والحرام، ما ينفعش حد يعترض على تشريع ربنا سبحانه وتعالى. نعم بالضبط كده، ما ينفعش بقى نقول ايه طب ليه اشمعنى ده حلال، طب ده حرام ليه، طب يعني ايه الحكمة في ده. والله في ناس دلوقتي ومن يعني بلاء الـ كل حاجة نربطها بالعلم، كلما يعني الواحد يذكر لهم امر ويقول مثلا لا يا جماعه ما ينفعش ده حرام، ده ما ينفعش نعمله، طب ايه الحكمه، طب عشان ايه، هيضرنا في ايه، سبحان الله، هل هو هذا الاسلام والاستسلام لاوامر الله عز وجل؟ هل دول مؤمنين فعلا بحكمه ربنا سبحانه وتعالى وانه حكيم في كل ما يامر وينهى؟ نعم. ايضا الحكيم له معنى هام جدا وهو ذو الحكم، ذو الحكم تاتي من الحكم والسلطان التام، يعني ايه لا معقب لحكم الله عز وجل، لا معقب لاحكام ربنا سبحانه وتعالى، يحكم بما يشاء كما قال تعالى افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما، ومن احسن من الله حكما ايه لقوم يؤمنون. طيب نستكمل القصة التي يعني يحدثنا الله عز وجل عنها بعد ما ربنا سبحانه وتعالى طلب من الملائكة ان هم يقولوا ويخبروه باسماء الاشياء اللي قدامهم المسميات اللي هم شايفينها، وقالوا لا يا ربي لا نعلم، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، انت ما علمتناش ده، كيف نخبر بهذه الأمور ونحن لم نتعلمها منك، سبحانك رب العلم إلى الله عز وجل. هنا ربنا سبحانه وتعالى طلب من آدم أن يخبرهم بأسماء هذه الأشياء، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال من القائل رب العزة سبحانه وتعالى يا آدم. طيب آدم هو أبو البشر. طيب معنى آدم الكلمة نفسها هي مشتقة من الأدمة، الأدمة هو إيه؟ لون، لون بين البياض والسواد، حاجة وسط ما بين البياض يعني والسواد، يعني اللي يسمي آدم اللي يسمي ابنه آدم يعرف ان هذا معنى الاسم، لون بشرة يعني ما بين البياض والسواد. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى طلب، قال يا آدم، طلب منه ان يخبرهم بأسماء هذه الأشياء. فلما أنبأهم بأسمائهم، لما قال الملائكة هذا كذا وكذا وكذا المسميات مثلا غراب حمام عصفور شجرة واوة بلغاتها، قال يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ألم أقل لكم، يعني إيه معنى هنا إيه، قلت لكم، استفهام هنا استفهام تقريري مقصود بإيه، قلت لكم زي بالضبط إيه قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، والمعنى إيه شرحنا لك صدرك، خلاص قال ألم أقل لكم إيه بقى؟ إني أعلم غيب السماوات والأرض. يعني ما غاب فيهما في السماوات والأرض ما غاب عنكما من علم، ما غاب عنكم من علم في السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون أو ما تظهرون اللي بيظهر منكم، وما كنتم تكتمون اللي تخفوه في صدوركم. ربنا سبحانه هنا يعني يذكر الملائكة أن الله عز وجل يحيط علما بكل الأشياء، وأنه له حكمة في خلق آدم عليه السلام، وأنه سيعلم من العلم ما لا يعلمه الملائكة المقربون، وإن ربنا سبحانه وتعالى يحيط علما بما يظهر وما يخفى في يعني عند كل مخلوق خلقه الله عز وجل، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. مش عارفة يا منى أنهي جملة، معلش أنا لسه شايفة كلمتك دلوقتي، معذرة. أنهي جملة بقى اللي أنا عايزها؟ الاستفهام. زي ما بقولكوا هنا إيه؟ الاستفهام تقرير، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى إيه يقول ألم أقل لكم، يعني المقصود قلت لكم، زي بالضبط إيه ألم نشرح لك صدرك. الاستفهام هنا بنقول عليه استفهام تقرير، والمعنى قد شرحنا لك صدرك. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، المقصود إيه؟ قلت لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض. ده معنى أن الاستفهام هنا تقرير. طبعا هنا يعني نستفيد من الآية أن آدم عليه السلام امتثل وأطاع لأمر الله عز وجل، استجاب لأمره حين قال له يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فالآية توضح إيه؟ فلما أنبأهم، يعني على الفور استجاب وأنبأهم بما طلب من الله عز وجل أن يخبرهم به. وأيضا أن الملائكة لها إرادات تبدى وتكتم، يعني في حاجات ظاهرة وفي حاجات باطنة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وربنا سبحانه وتعالى يعلم إيه ما في الصدور سبحانه وتعالى. فيبقى أنا مش عايزة أطيل عليكم عشان أنا شايفة كده إن إيه الوقت ممكن يكون تأخر عندكم، فإيه رأيكم نكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة بإذن الله تعالى، عشان بس تكونوا مركزين معايا، واللي عايز يخرج يخرج وما نطلش. القصة شيقة واللي جاي يعني أحداث شيقة جدا، عايزين نعرفها علم صحيح كما ينبغي بدون كلام لا يصح، بدون إسرائيليات، بدون أحاديث ضعيفة، نتعلم الصحيح منها. وممكن يعني اللي لسه بيدرس البقرة لأول مرة هيتعجب بأمور كثيرة، يتعجب إن إحنا كان عندنا مفاهيم خاطئة في هذه القصة، آدم وإبليس وما حدث معه وحواء وكل هذه الأمور، وإزاي أخرجوا من الجنة ونزلوا الأرض وإيه اللي حصل. مهمة جدا إن إحنا نعرف هذه المعلومات عن الوجه الصحيح. طيب طيب سؤال ثناء مهم جدا، وانا لسه برضو هأكد عليكم اللي يعني ظروفه مش تسمح ان هو يكمل معانا دلوقتي، اللي عايز يخرج يتفضل، احنا قطلنا مش مشكله، بس اللي عايز يفضل معانا نجاوب بس على سؤال ثناء لان ده مهم قوي. وانا تعرضت الامر ده، ما اعرفش حكيته ليكم ولا مين يا ثناء، بسالت النمص ان كان في واحده بتسالني بتقول لي هو النمص يعني حلال ولا حرام؟ فقلت لها الحديث يعني كلمتها طبعا بلين، لان هي يعني ايه متنمصه قدامي، شايفاها كطبيبه يعني. فبتقول لي طيب ايه الحكمه عشان ايه؟ فبقول لها حكمه ايه؟ يعني انا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، واللعن. وقلت لها الحديث بتفاصيله قلت طبعا كلكم عارفين. قالت لي لا انا عايز اعرف علميا علميا يعني ايه الضرر. فانا اتعجبت جدا من كلامها. فلقيتها هي بتجاوبني بتقولي لا اصل انا عرفت ان لما مش عارف بنشيل شعر الحواجب بيحصل ان ما عرفش بيحصل سرطان فين صداع بيحصل فين ما عرفش ايه في المخ حاجات كده غريبة يعني قالتها. فهو كده عشان كده حرام يعني. اه كلام يعني والله على فكرة يعني انا سمعت فيها كلام كتير غريب الله اعلم سبحان الله. طيب انا عايز اقول لكم احنا لابد ان انا لما اكلم حد في حلال وحرام ان يعلم ان هذه الامور تعبدية يعني انا اسمع واطيع. طيب افرضي ما فيش لم يثبت في ذلك ضرر صحيا فعلا. افرضي ان في ناس عملوا ابحاث واثبتوا عكس ذلك يعني يسألك لا نصلي لما على ما نصلي الشحنات الإيجابية ولما ما عرفش نعمل إيه بيحصل إيه الشحنات السلبية بتروح وما عرفش إيه اللي لا ما ينفعش أبني ديني على ذلك أبدا أبدا. ما كان هذا والهدي ولا هدي السلف الصالح ولا إحنا أمرنا أن نسلم لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة جميع الشرائع نتبعها ونستسلم. يعني هو الإسلام إيه هو؟ ما هو استسلام وانقياد لأوامر الله عز وجل. سمعنا وأطعنا في سمعنا وقطعنا بقى. فلما كنتش انا هعمل هذا تعبدا لله عز وجل واستجابة لأوامر الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. يعني ما كنتش انا هستجيب لأوامر الله عز وجل عن طاعة من قياد يبقى يعني ماذا سينفعني هذا الاستجابة إذا كنت أنا خايفة من ضرر معين. وقلت لكم يا جماعة أن النظريات العلمية دي قد تخطئ وقد تصيب. لا أنا على فكرة اتكلمت معاكم في الموضوع ده وإحنا بنشرح في الربع في بداية الربع إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أنا افتكرت دلوقتي لما قلنا فما فوقها يعني الشيء اللي هو اكبر منها او اقل منها يعني اعظم منها في الحقاره يعني حاجه اقل كمان في الايه احقر من البعوضه. فحد ساعتها قال لي لا ده بيقولوا ان في فوقها بعوضه تانية ولما حطوها تحت الميكروسكوب اكتشفوا ان في هي بتحمل طائر فوق ظهرها. ف كلام كده يعني. ساعتها قلت لكم يا جماعه النظريات العلميه دي قد تخطئ وقد تصيب. افرضوا بقى يعني ما ينفعش ابني عليها شيء والله لو شيء ثابت وواضح وكده يعني هو سبحان الله يكون بس يعني زياده في الطمانينه والواحد. لكن خلاص انا من غير الشيء ده ومن غير العلم ده انا مؤمنه بكلام ربي ومستجيبه لاوامر الله عز وجل. فالنمص سواء هو يعمل لي حاجه في نفوخي يعمل لي حاجه في دماغي في بطني في ظهري ما اعرفش بقى زي ما بتقولوا هو حرام في لعن. اكتشفوا ان لا ما بيعملش اي حاجه لا ده بيقوي بصيلات الشعر وبيتقل شعر مثلا بتاع فريدي. بقى هقول لك بقى حاجه تانية خالص نظريه تانية وبعدين بيخليكي تصحصحي شويه ويبقى عندك تركيز مثلا ابحاث بقى علميه. هقول ايه ايه ده الله ده كده يعني الحكمه دي مش مظبوطه يبقى كده الشرع ده مش فيش حاجه مش حكيم يبقى كده بيقولنا كلام غلط في الاسلام يبقى الاسلام مش صح. الله انا وانا المقياس عندي هو النظريات العلميه والابحاث. طبعا لابد ان تكون الاستجابه طاعه لاوامر الله عز وجل. حرام يبقى اسجد لا افعل سمعا وطاعه لامر الله. نعم نجيب اللي احنا نقولهم يا جماعة احنا خلقنا للعبادة واحنا يعني ايه اسلام يعني استسلام وانقياد لأوامر الله. فلما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا في كتابه او النبي يأمرنا في سنته بأمر لابد ان نستجيب ونسمع ونطيع. وتذكر الايات بقى اللي ايه في السمع والطاعة والاستجابة لأوامر الله وتوضحي جدا معنى الاستسلام والانقياد لأوامر الله عز وجل معنى العبادة واحنا خلقنا ليه في ناس معروفية ما ينفعش ان احنا يبقى كل حاجة ايه الحكمة امشي ايه الحكمة. احنا عقلنا قاصرة قد لا تدرك امور كثيرة جدا ربنا خلقها كذلك في امور ممكن ندرك الحكمة منها وامور اخرى لا نعلم حكمتها ولكن المطلوب ان نسمع ونطيع لأوامر الله لان احنا في دار اختبار ربنا بيختبرنا بالأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل، ده اختبار. في أمور كثيرة جدا من الشهوات الإنسان بيفعلها بيتلذذ بها وجميلة وحلوة ومفيش مشكلة مثلا، لكنها حرام ولها عقوبة ولا عليها يعني جزاء النار جهنم، يبقى عاملها بمجرد الاستمتاع مثلا؟ لا، هي مسألة مسألك ايه؟ سمع وطاعة. بصي يا سناء، اقولك الحاجة كويسة، ما تتعبيش نفسك كتير، انت بتتكلمي باسلوب لين وبتحاولي توضحي مسألة باسلوب مبسط مع اللين طبعا وطلاقة الوجه وكل هذه الامور. والله في يعني خالص استجابة خير وبركة، مفيش بقى في مجادلة بيجادلوا مفيش فايدة، خلاص ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فيعني سبيلهم ولا تجازي مع هؤلاء، وده أسأل الله عز وجل لهم إهداية، دايما ربنا سبحانه وتعالى يهديهم. نعم بالضبط كده يهم. احنا ايه؟ احنا نتكلم نذكر يعني نوضح البلاغ، نبلغ نوضح الدليل، وياريت برضو ما بقاش يعني نرميه كده طوبة، هو كذا حرام يعني اللي بتعمليه ده لعن وانت كده ملعونة، ما يبقاش ده الاسلوب برضو. لا، لابد ان يبقى فيه ترفق في الكلام، ولكل مقام المقال، وننتبه لعرض المعلومة ولحال الشخصية اللي بتكلميها والأولويات بقى الأولى فالأولى. لازم يكون برضو فيه شيء من الحكمة عند اللي بيتكلم وبيأمر وينهى بأوامر الشرع، ينتبه لهذا الأمر. لكن مسألة بقى أن هي تستجيب أو تجادل، خلاص بقى أنت تبيني وتبلغي يعني بالأسلوب الطيب، ومش عليكي بقى بعد كده تستجيب أبنى. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.